قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الأيمان. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب ساق السند حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني بشر بن الهلال قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، وهو عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. ليلة البارحة كان الحديث على أمور تتعلق بالنذر، وعلمنا أن نذر المعصية يعني من نذر أن يعصي الله لا يعصي، ومن نذر ما لا يملك لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه قول المرأة وهي قد نذرت إن نجاها الله تعالى لتنحرن الناقة التي نجاها الله تعالى بسبب ركوبها عليها، المرأة سرقت والمرأة قامت ليلا ووضعت يدها على ناقة تسمى العضباء، والعضباء مسروقة، ففرت من القوم، وبينما هي في الطريق قالت: إن نجاني الله تعالى لأنحرن هذه الناقة إن وصلت سالمة. ولما بلغت المدينة سالمة والعضباء للنبي عليه الصلاة والسلام، بلغ النبي ما قالت المرأة، قال: بئس ما جازت أبي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر لابن آدم في معصية الله. يقول: علي لله أن أشرب الخمر، شرب الخمر حرام معصية، فينذر لله أنه يشرب خمر، وشارب الخمر سفيه العقل لا يؤمن، يخشى عليه من أمه يخشى عليه من أبيه من بنته، يخشى عليه من محارمه، لأنه إذا شرب الخمر هذا وإذا هذا خرج عقله وفعل ما لا يحمد عقباه. فكم من شارب خمر حملت منه أمه، حملت منه بنته، حملت منه محارمه. حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر يوما كانت الخمرة حلالا، وعمد إلى بعير لعلي بن أبي طالب وعقر البعير، فجاء علي يشكو عمه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة وهو تمن، لأن الخمر تخامر العقل، يعني تغطي العقل وتزين العقل. وإذا بحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه احمرت عيناه وخرج عن شعوره، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه قال حمزة بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا عني، ما أنتم إلا عبيد أبي. إنسان يقول للنبي: ما أنت إلا عبد أبي؟ هذا عاقل؟ هذا سفيه. فشارب الخمر سفيه غير عاقل، غير عاقل. وقد جاء الطب الحديث اليوم بأن بعض الأمراض السارية السيئة التي ذاعت وساعت اليوم ما هي إلا بسبب ارتكاب المعاصي التي نهى الله تعالى عنها. مرض الإيدز من الزنا ومن شرب الخمر ومن المخدرات وما إلى ذلك. الله تعالى لا ينهى عباده إلا عن شيء لا يصلح ولا يليق بهم. فمن نذر وقال: لله علي أن أشرب خمر، لله علي أن أزني بفلانة، لله علي أن ألوق، لله علي أن أسرق، لا يفي بهذا النذر. وجماهير أهل العلم يقولون ليست عليه الكفارة، والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم يقولون من نذر معصية وجب عليه الكفارة، يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، هذه كفارة اليمين. والله أفعل كذا، والله لا أنزل، والله لا أقوم، ثم يقوم عليه الكفارة. الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، للرجل قميص وعمامة، للمرأة قميص خمار على الرأس ودرع قميص، أو يصوم 3 أيام، أو أنه يعتق رقبة، والعتق اليوم غير موجود. فإذا نذر معصية لله أن أقتل هذا البريد لا يقتله، وعليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. من نذر ما لا يملك، هذه الدار وقف لله علي أن أقف هذه الدار وهي ليست لا، لله علي أن أعتق هذا العبد وهو ليس لا، لله علي أن أتصدق بهذا الثور، هذا البعير، هذه الشاة، ليست لا. هذا النذر لا يوفى به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام المرأة التي نذرت أن تنحر العظماء الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي للمرأة: بيس ما جزيتيها به، بيس ما جزيتيها به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقد ذكرت لكم قبل ليالي أن هناك نذر لا يجوز الوفاء به أيضا، وذلك كان ينذر بأن ينحر شاة أو بعير أو بقرة عند اللاتة، عند العزة، عند قبر ولي صالح، عند موضع فيه جن، هذا لا يوفى به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إني لا نذر أن أنحر إبلا ببوانا، اسم موضع قريب من المدينة من ناحية ينبع، يستشير رسول الله أيفي بهذا النذر أم لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل يسأله: أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الجاهلية من قبل كانوا يعبدون هذا الموضع؟ قال: لا. قال: أفيها عيد من أعيادهم يجتمعون في هذا الموضع كل عام، كل حوض شربة ودسيسة وعادة يفعلونها لغير الله، ولا نرى شرب ولا دسيسة عند النصارى واليهود والمجوس، وإنما الشيطان لعنة الله تعالى عليه غزا بعض المسلمين، أنا علي دسيسة بكل عام، أنا علي شرب كل عام، لأن الجن يتلبسون به. ولهذا متى آل الحول ذبح البعير، نحر البعير، ذبح الشاة، البقرة للجن، الجن يستحقون الذبح والنحر. والله جل وعلا يقول: فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر لربك. الجن سموا جن لأنهم جنوا واستكبروا عنا، نحرقهم بذكر الله، بالاعتصام بالله، بالاعتماد والتوكل على الله. الجن لا مهابهم متى ما كنا مع الله، ولكن إذا غفلنا عن الجن أيمن الجن علينا واستولى الجن علينا. وإن الجن إن قلت بقول أو قولة صادقة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنت صادق، والله لا يصل إليك الجن، والله إنك تحرق الجن. ولكن إذا قلت: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أو قرأت آية الكرسي والقلب مزعزع ميال إلى الجن، لا يجدي ولا ينفع، لا يجدي ولا ينفع. ذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إلى البصرة واشترى تمرا، ولما اشترى التمر أراد مخزن يضع فيه التمر، ما وجدوا إلا دار خالية كبيرة. قال: أنا أريد هذه الدار. قالوا: هذه الدار فيها جن، ومن المجرب أن من نزل هذه الدار ليلا لا يصبح، يخرج ميت. قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أريد هذه الدار، أنا لا أريد غيرها، أنا أريد أن أضع تمري في هذه الدار وأبيت فيها. فلما جن الليل أتى ليبيت في الدار التي استأجر، وعندما وضع رأسه على الوساد وإذا بأبي مرة الجن أتى إليه، فقرأ صاحب رسول الله آية الكرسي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن من قرأها صباحا لا يزال عليه حاجب من الله حتى يمسي، وإذا قالها مساء بعد صلاة المغرب مثل الآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر آية الكرسي. إذا قلتها بقلب موقن صادق والله لا يصل إليك الجن إلى أن تصبح. فبدأ يقرأها هذا الصحابي الجليل، وإذا بالشيطان يردد معه إذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ما قال. ولما بلغ عند قول الله تعالى ولا يؤوده، يؤوده يعني يعجزه، الله لا يؤوده لا يعجزه حفظهما، حفظ السماوات والأرض، لأنك تقول له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملك واستحقاق، هو الذي خلق هذا الخلق، لا إله إلا هو، لا يعجزه أن يحفظه ولا يؤوده لا يعجزه حفظهما. لما قال هذه القولة وإذا بالجني يقع صريع ويخرج صاحب رسول الله. لكن المسألة تحتاج إلى إيمان صادق، تحتاج إلى قلب موقن بالله، ليس القلب من لا ميال إلى عراض ولا إلى ساحر ولا إلى كاهن، فلا شرب يا إخوان ولا دشيشة ولا يذبح لغير الله شيء، وإنما الذبح لله. فإذا نذر معصية لا يفي بها، وإذا نذر ما لا يملك لا يفي به، وإذا نذر أن يذبح في موضع كان يذبح فيه لغير الله لا يجوز له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل ما قال، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوف بنذرك، صلى الله على رسول الله. أما حديث اليوم فنوع آخر في النذر أيضا، نوع آخر من النذر، وهو أن ينذر ما فيه مشقة عليه. لله علي أن أمشي إلى مكة حافيا، لله علي أن لا أركب إلى أن أبلغ مكة، أمشي على قدمي، هذا نذر فيه مشقة. لله علي أن أصوم الدهر لا أطئ، وصيام الدهر لا يجوز، صيام الدهر حرام مخالف لسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأبقى الخلق وأخشى الخلق لله، ما صام الدهر، وإنما كان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام الأيام البيض، وكان يصوم يوم عاشوراء، وكان يصوم يوم عرفة، يصوم يوم الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، ويريد أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم، ويصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه وبعث فيه وهاجر فيه ومات فيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن صيام الدهر ليس بطاعة، وإنما نصوم ونفطر. كان يصوم شعبان إلا قليلا منه، شهر شعبان يكثر الصوم فيه ولكنه لا يستكمله صلى الله عليه وسلم. فمن نذر وقال لله علي أن أصوم الدهر، لله علي أن أمشي حافيا، لله علي أن أمشي إلى مكة على قدمي، يقول العلماء إن كان قادرا على المشي إلى مكة وجب عليه أن يكفي، ليس بقادر مشى وركب وبعد ذلك يعود إلى الموضع الذي ركب به فيمشي، لأنه هو الذي أوجب على نفسه هذا الأمر، الله تعالى ما أوجب علينا الذهاب إلى مكة على الأقدام. من الله تعالى علينا بهذه الأزمان ما لم يعلم أن جيلا ممن قبلنا أكرمه الله تعالى بمثل هذه الكرامة. يا إخوان، لو كنا نعقل، لو كنا نتدبر، لو كنا نعود إلى رشدنا لازددنا طاعة لله. هذا الجيل القرن العشرين التاسع عشر الله تعالى جل وعلا هيأ له ما لم يتهيأ لمن قبلنا قاطبة قاطبة. لا تستطيع أنت تخرج هذه الليلة بعد صلاة العشاء إلى المطار، تركب الطائرة، تصل إلى جدة خلال ثلثي ساعة، تركب تذهب إلى مكة في ساعة، أقل من ساعتين وأنت بمكة، تطوف تسعى تحلق أو تقصر في ساعة. ما مضت عليك ثلاث ساعات إلا وقد انتهيت من عمرتك وعدت إلى نزلك ووضعت رأسك على المسند ونمت، صليت صلاة الصبح، أتيت إلى جدة إلى المطار، عدت هذه البلاد إلى طيبة قبل أن يبدأ العمل فتذهب إلى عملك. وكان الناس يخرجون من هنا إلى مكة في 11 يوم 12 يوم 10 أيام مع الوعثاء والجهد والتعب والضنك والمصيبة والبلايا. ألا يستوجب هذا شكر نعمة الله وشكر نعمة الله تعالى بالعمل الصالح؟ وليس شكر نعمة الله باللسان، وإنما شكر نعمة الله تعالى بأن نلازم طاعتك، أن نأتمر بأمري، أن ننتهي عما نهانا عنه. يا جماعة الإسلام، من قبلنا وهذا المسجد الذي أكرمنا الله تعالى بالصلاة فيه أول من أضاه عمر بن الخطاب، أضاه بماذا؟ أضاه بالسيف بالودع، كان يضاء بالسعف، بالسعف يضاء ليصلي المصلون. ونحن اليوم نصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال الذي تشاهد والذي ترى. يا جماعة الإسلام، إننا مقصرون في جانب الله، إننا بعيدون عن شكر نعمة الله، لأن من عصى الله تعالى إزاء هذه النعم، لأن من خالف الله تعالى إزاء هذا الفضل ليس بشاكر لله. لأن الله تعالى قال لداود ولآل داود وقد من عليهم وتفضل بما من أن اعملوا آل داود شكرا، أن اعملوا آل داود شكرا. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فشكر نعمة الله تعالى بالمثابرة على العمل الصالح. الشاهد الذي نذر لله علي أن أمشي إلى قباء وأصلي في مسجد قباء، علي أن يمشي إلى مسجد قباء ماشيا وهو قادم، والمشي إلى قباء ليس سفر، قباء ضاحية من ضواحي المدينة، والذهاب إلى قباء طاعة وقربة، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره. الذي يذهب إلى قباء يصلي إلى مسجد قباء يصلي ركعتين أو ما شاء الله، الله تعالى يكتب له ثوابا معتمر. وليس المعنى أن الذهاب إلى قباء والصلاة في قباء عمرة، وإنما يكتب الله تعالى له ثوابا معتمر. وأما العمرة تجرد لبس إزار ورداء إحرام تلبية، إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سعى حلق قصر انتهت العمرة، مشي من هنا إلى مكة ثواب مكتوب، لا يكتب لمن ذهب إلى قباء، لا يكتب لمن ذهب إلى قباء، وإنما ثواب المعتمر يعلمه الله، فمن تطهر وصلى في مسجد قباء كتب له أجر عمره. لكن ما أجر من مشى إلى مكة؟ أجر من طاف بالبيت، من سعى بين الصفا والمروة، من حلق، من قصر. والحل أفضل يا زوار، يا زوار، الحل أفضل، الحل إزالة شعر الرأس بالموس، لا تسقط منك شعرة إلا جعلها الله تعالى لك يوم القيامة نورا وضياء. التقصير بالمكاين بالمقص تقصر الشعر كله، لا شعرة أو اثنين أو ثلاثة، هذا ليس بتقصير، وإنما هذا قزع. القزع حلق بعض الرأس وترك البعض، كما يفعله بعض الناس اليوم، يزينون شعيرات ربع الرأس ثلث الرأس، شعرات صبي صغير واقف عند المروة يلعب علي يضحك علي، أنا تركت أهلي وولدي ومالي وجميع ما أملك في سبيل طاعة الله، أبي يلعب علي صبي في المقص يأخذ شعيرات، لا، التقصير معناه أن تأتي بالمقص وتأخذ من جميع شعر الرأس. أيضا الله تعالى تفضل علينا من حدثت آلات مكاين من واحد اثنين ثلاثة تأخذ وتبع من جميع الرأس، هذا هو التقصير. وقد حلق رسول الله وقد قصر في عام الجعرانة، نوى من الجعرانة عندما عاد من الطائف أتى إلى موضع يسمى الجعرانة، فنوى العمرة من الجعرانة ودخل مكة ليلا فطاف وسعى ودعا بمشاقص مقص، فأخذ من الشعر، كان له شعر يضرب عاتقه وتارة يضرب شحمة أذنيه، له شعر نبي ليس بهودي ولا غربي ولا شرقي، وإنما هو شعر نبينا محمد، وله لحية تملأ صدره، رجل كامل إن رميت إليه النظر مليت مهابة خوف خشية، لأنه رسول الله على أكمل الأحوال على أتم الصفات، شعر يعنى به يرجله يغسله يطيبه، قصره عام الجعرانة، أخذ الشعر وأخذ من آخره مقدار أملا، هذا تقصير، له ضفائر يجمع الضفائر ويأخذ من آخرها. لكن لما كان عام حجة الوداع رمى جمرة العقبة، ذهب إلى المنحر نحر 100 بعير، دعا بالحلاق، أتى الحلاق معمر بن عبد الله، فأشار النبي له أن يحلق الشعر الذي يضرب العاتق لما يعلم من الفضل في ذلك، فحلق شعر النبي كله وأزال شعر رسول الله كله صلوات الله وسلامه عليه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله في الثالثة والرابعة؟ قال والمقصرين. من هم المقصرون؟ الذين يأخذون شعيرات؟ هؤلاء ليسوا بمقصرين يا إخوان، هؤلاء ليسوا بمقصرين. المقصرون الذين يأخذون من شعر الرأس كله ويدعون منه، أو الذين يأخذون شعر الرأس اليوم بالمكاين نمرة 3 2 1، هذا هو التقصير. وأما إذا كان بالموسى حتى يزول الشعر كله، هذا يسمى تقصير. ساقني إلى هذا الكلام أن من نذر أن يمشي إلى قباء وجب عليه أن يمشي إلى قباء، لما رتب الله تعالى من الفضل الذي يوجد في مسجد قباء. نذر لله علي، لله علي أن أذهب إلى مسجد أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وسافر من هنا إلى العراق وأصلي في جامع أبي حنيفة النعمان رحمه الله، أمشي على قدمي، أمشي على طائرة، أمشي على قطار، أمشي على السيارات، لله علي أن أذهب للصلاة في جامع الإمام أبي حنيفة النعمان، إلى الجامع الأموي، إلى أي جامع غير الجوامع الثلاثة، المسجد الحرام، هذا المسجد، مسجد أي إيليا بيت المقدس، لا يذهب إلى جامع أبي حنيفة الإمام، لا يذهب إلى أي جامع، لأن صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاته في جامع الإمام أبي حنيفة، أليس كذلك؟ لا يذهب إلى الجامع الأموي، لا يذهب إلى القيروان، لا يذهب إلى أي مسجد، لأنه لو ذهب إلى تلك المساجد الفضل والأجر أجر صلاة واحدة فقط. لكن الذهاب إلى المسجد الحرام ب100,000 صلاة، الذهاب إلى مسجد بيت المقدس ب500,000 صلاة، الإتيان إلى هذا المسجد ب1,000 صلاة، لكن في الجامع الأموي العسقلاني أي جامع على وجه الأرض لا يساوي هذه المساجد الثلاثة. ولذا اتفق العلماء على أن من نذر وهو في بلده أن يصلي في أي جامع غير هذه الجوامع الثلاثة صلى في بلده ولا يذهب. لمن؟ لمن؟ الصلاة في العراق كالصلاة في الشام، كالصلاة في المغرب، كالصلاة في الأندلس، كالصلاة في أمريكا، كالصلاة في أستراليا، كالصلاة في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي، الصلاة هي الصلاة، الفضل واحد، لا يتفاوت، لا يزيد، إلا بحسب الإخلاص والتقوى. وأما الصلاة في هذه المواضع الثلاثة، ولهذا سن لنا وشرع لنا شد الرحال إليها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي رواية: لا تعمل المطي، لا تعمل المطي، المطي جمع مطية، المطية البعير والإبل والناقة والمرقوب، لا تعمل المطي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد بناه حبيب الله وخليله ونبيه ورسوله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى بناه نبي الله سليمان، نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. لهذا تشد الرحال إلى هذه المساجد، المسجد الحرام، هذا المسجد، المسجد الأقصى، أعاده الله إلى المسلمين، أعاده الله إلى المسلمين عاجلا غير آجل، بهذا الجلال والإكرام. إن اليوم لا يمكن لأي مسلم في الشرق أو في الغرب أن يذهب إلى بيت المقدس ليصلي فيه. ونسمع الأخبار أن الذين يقتلون بيت المقدس يحالون ويمنعون من الصلاة فيه، ويريدون أن يهدموا هذا المسجد ليظهروا هيكل نبي الله سليمان حسب زعمهم، والحفريات جارية اليوم وغدا وقبل الغد. سؤال، ما هو السبب؟ السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. السبب أنا وأنت عصينا الله، بعدنا عن الله، ما التزمنا بأوامر الله. يا أخي، لا صلاة ولا صيام ولا قرآن. يا أخي لا صلاة ولا قرآن ولا صيام. الذي يصلي مجنون مهوز، والذي يصوم كذلك، والذي يتصدق. يا أخي، ساعة لقلبك وساعة لربك. جعلنا هذه الساعات كلها للقلب لا للرب. عصينا الله، ابتعدنا عن الله، نأينا عن الله، واستقمنا على أمر الله. لا تنسبوا التقصير من أحد، انسبوا التقصير إلينا نحن. أنا ما أصلحت دولتي بيتي ولا أولادي، وأنت ما أصلحت بيتك ولا أولادك وما أصلحت نفسك. وكل ما يسام إخواننا في تلك الديار ما هو إلا بسبب ذنوبنا نحن، أنا وأنت. لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وفي حديث آخر قدسي: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. الإسلام والإيمان ليس بالقول. يا أخي، ما رأينا عملا يعمله النصارى ولا عملا يعمله اليهود إلا ونحن المسلمين نعمل هذا العمل، ونقترب هذا الذنب، ونفعل هذا الفعل. يا إخوان، يا مسلمون، نحن منا من يسب الله، من يسب النبي، من يسب الإسلام، من يسب الملة، من يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. أسمعتم يهوديا سب موسى؟ أسمعتم نصرانيا سب عيسى؟ أسمعتم مجوسيا، بوذيا؟ بوذي لا يسب بوذا، ولكن تسمع في محلنا وحوائرنا وطرقنا من يسب الإسلام والشر والرب وما إلى ذلك. كيف لا يذهب بيت المقدس؟ يذهب بيت المقدس ويعيد بيت المقدس أقوام أبرار أخيار أطهار هم مع الله، والله تعالى يكون معهم، لا إله إلا هو. فإذا عدنا إلى الله بين عشية وضحاها يعود بيت المقدس. المقصود العودة إلى الله. كيف العودة إلى الله؟ العودة إلى كتاب الله، العودة إلى رسول الله، العودة إلى ما ترك وخلف لنا رسول الله. كتاب الله غير صالح. الصالح قانون فرنسا، قانون انجلترا، مدنية. يا أخي، يريدها مردد مبرر. هيلاقي إيش قرآن وقرآن ومسجد وما إلى ذلك، والناس قد بلغوا إلى الفضاء. متى بلغوا إلى الفضاء يا مسكين؟ بلغوا إلى الفضاء قبل 50 عام، قبل 100 عام، قبل 14 قرن. اسمع قول الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، طار على براق وأتى إلى بيت المقدس وصلى فيه، وأتاه الله تعالى من عنده بمعجز، وركب على شيء كالسلم حتى بلغ وهو مع جبريل، لا إلى الفضاء، وإنما بلغ ودخل السماء الأولى التي لا يمكن لأمريكا ولا لروسيا أن تبلغ إلى السماء أبدا ولا أن تدخل إلى السماء، ولكن الله هيئ لهذا النبي قبل 14 قرن ونحن لا نعلم عن ديننا شيء ولا نعلم عن نبينا شيء، وإنما نعلم يا أخي ذهبوا إلى الفضاء، يا أخي نزلوا بالقمر. القمر الفضاء عبارة عن هذا القنديل، شمس وقمر وعطارد وكواكب بين السماء والأرض متدلية كتدلي هذا القنديل. قال هذا قتادة قبل 14 قرن يجوبون في الفضاء بين السماء والأرض، ولكن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الله تعالى أذن له فدخل إلى السماء السابعة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. أُتي بالغفرة الأسانسير المسعف الرباني، فصعد على المسعف إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام. يا جماعة ما عرفنا ديننا، يا جماعة ما عرفنا إسلامنا، يا جماعة ما عرفنا سيرة نبينا، وإنما نحن هكذا الموت مع الجماعة رحمة. هيا حضارة مدنية، وصلوا الفضاء، وصلوا القمر، وصلوا ونهرب بما لا نعرف، نهرب بما لا نعرف. لكن إذا رجعنا إلى مثلنا، إلى ما ترك له، ما تركنا عليه نبينا أسلافنا، وجدنا الخير. الخلاصة يا رب أعد إلينا بيت المقدس، وهذا الدعاء بمعنى يا ربنا أعدنا إليك، يا ربنا ردنا إليك مردا حميدا، فإننا عاصون وإننا ناؤون وإننا بعيدون عن هديك، فألهمنا رشدنا يا رب وقنا شرور أنفسنا. فإن النبي علم أمته أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا ألهمنا الله رشدنا ووقانا شرور أنفسنا أعاد الله تعالى لنا بيت المقدس، وإلا لا يعيد بيت المقدس إلا نبي الله وخليل الله، نبي الله ورسول الله عيسى بن مريم، عيسى بن مريم وشيك النشور. فإذا تطهرنا وطهرنا هيأ الله تعالى لنا إعادة بيت المقدس كما عادها صلاح الدين الأيوبي. وإذا ضللنا على ما نحن فيه، خمرة ومواقير، وأين تذهب هذه الليلة؟ الصحف تتبرع لنا بالكتابة، أين تذهب هذه الليلة؟ في كازينو كذا، في ماخور كذا، في كهف كذا، أي اختار لك من الآن واحجز بطاقتك حتى تذهب إلى الماخور وإلى كازينو وإلى الليالي الحمراء في خمرة وسكرة وبنات، ونريد أن يعيد الله لنا بيت المقدس. بيت المقدس لا يعود يا أخي بمثل هذا، إنما يعود بقول الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مرة أخرى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طبق هذا عليك وعليك، فهل أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف؟ والمعروف كل ما أمر الله به، ونهوا عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه. من ذلك أقول بصراحة، من ذلك تختم بالذهب، لبس الحرير، حلق اللحى، ترك الشوارب، شرب الخمر، الزنا، البغى، الجلوس مع النساء الأجنبيات والكلام معهن، عدم الصلاة، البيت كله لا يصلي، لا الوالد يصلي ولا الولد يصلي ولا الأسرة تصلي. يأتي رمضان، لا صيام رمضان، وإنما نفرح برمضان لأننا ننوم طوال الليل طوال النهار، وإذا كان الليل الأضواء الأضواء الكهرباء نتجول طوال الليل، ما أمسكنا الصيام إمساك، ما صلينا في المساجد، ما صلينا في المساجد قيام رمضان. رمضان رمضان شهر الله، هذا وضع غالب كبير في السن، عمره 80-90 عام 70 عام. أنا لا أريد أن أمشي معه لئلا يلقاني زميلي هذا. مين هذا؟ الوالد. لا أحب أن يقال هذا الوالد. كما تدين تبان، كما تدين تبان، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. تصل إلى هذا الحد، تصل إلى هذا الحد. ولك ولد، فالله تعالى يقيد الولد ليعمل مثل ما عملت إن خيرا وإن شرا. وأذكر لك قصتين على الماشي. القصة الأولى، ولد باع لأبيه، حمل أباه على ظهره وذهب به إلى ظل شجرة حتى يقضي أبوه حاجته. شيخ كبير في العمر، فلما أقعد أباه لقضاء الحاجة والأرض حارة، وضع الولد يده على أنثي أبيه أكرمكم الله، على خصرتي أبيه لئلا تقع الخصرة على الأرض الحارة حتى يتبول الأب. فلما قضى الأب حاجته نظر إلى الولد وقال للولد: يا بني، لقد فعلت كل ما فعلت لي لأبي إلا أنك زدت علي بهذا الأمر، هذا الأمر الذي أنا ما فعلته. هذه واحدة. الثانية، أخذ أباه وضعه على دابة، خرج به إلى الفضاء ووقع بين الجبال، وإذا بفارس. لما رأى رجلا وآخر ظن أن لهما حاجة يريد أن يعينهما، وإذا بالولد. لما بلغ إلى الجبل ووضع أباه على الأرض، ذهب ليأخذ صخرة ليضعها على رأس أبيه حتى يقتل أباه ويتأمن. وإذا بالفارس، يا هذا يا هذا، اتق الله. نظر الشايب إلى المنجد، قال له: دعه يفعل ما فعلت بأبي، أنا فعلت بأبي هكذا، فعلت بأبي هكذا، بروا أباكم تبركم أبناؤكم. السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. السبب، السبب تقوى الله، معرفة الإسلام، تعلم الشرع، الجلوس عند العلماء في بلادي وبلادك، تحيا القلوب، لنسمع ذكر الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأما إذا كان الجلوس دائما في المقاهي وفي الكازينوهات وفي الخمارات وفي مواضع الرقص إلى الساعة الثانية والثالثة، كيف أسمع ذكر الله تعالى ويرق قلبي؟ لا أنظر إلا مشاهد قتل، قتل وضرب الرصاص وغرام والحب في السينما وما إلى ذلك، لا أسمع شيئا من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا هو السبب الحقيقي أيها الإخوان. هذان الولدان مشيا مع أبيهما، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل قد نذر أن يمشي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. الله غني عن تعذيب نفسك يا شايب، اركب وامشي. وامره ان يركب. شايب اختيار، لا يقوى على ان يمشي، اوجب على نفسه ان يمشي، والله تعالى ما اوجب عليه. ماذا عليه؟ عليه ان يركب عند جماعة من اهل العلم، عليه هدي. جماعة من اهل العلم قالوا ان النبي ما قال عليه الهدي، ندعه ولا شيء في ذلك. هذه القصة الأولى. القصة نفسها جاءت في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنين يتوكل عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب يا هذا الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. وركب الشيخ حتى وصل إلى مكة. حديث آخر في هذا الباب يدل على أن من نذر مشقة لا يقوى عليها عليه أن يفعل ما يقوى ويدع ما لا يقوى عليه، وهو حديث أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفيته فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، الله غني عن تعذيب النفس. وصعد على المنبر وإذا برجل واقف في الشمس، الرجل يسمى أبا إسرائيل. قال النبي: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل نذر أن لا يتكلم وأن يصوم وأن لا يستغل ولا يقعد، لا يتكلم، لا يستغل، لا يقعد، يصوم. أدعو به إليه، أمره أن يقعد وأمره أن يتكلم وأمره أن يستغل، لأن هذه الأشياء ليست بطاعة لله. الله تعالى لا يطاع بالسكوت، وإنما يذكر الله بلسانه ويقرأ كلام الله ويقعد ولا يظل واقف على قدميه، لا يتقرب بهذا إلى الله جل وعلا، لا يتقرب بهذا إلى الله. يستظل، يكون تحت الظل شمسية تحت السقف. الله جل وعلا لا يطاع ولا يعبد بتعذيب النفس، لكن لما قال يصوم أمره أن يتم صومه، لأن الصوم طاعة. هذا أبو إسرائيل رضي الله تعالى عنه. وجاء ثلاثة نفر: أبو هريرة والمقداد وعلي بن أبي طالب، إلى دور زوجات النبي يسألون كيف عبادة رسول الله. الزوجات قلنا لهم: النبي كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما سمع هؤلاء النفر عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. السبب أن الله غفر للنبي ما شاء، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أحدهم قال: أنا أجب ذكري ولا أتزوج النساء، يقطع مذاكيره ولا يتزوج النساء. الآخر قال: أنا أصوم الدهر، ما أفطر أبدا. الثالث قال: أنا الأول قال أنا أصوم الدهر، أنا أجب ذكري. الآخر قال: أنا أقوم الليل كله، إذا غربت الشمس صليت العشاء أعود إلى البيت، يلا رافع ساجد إلى طلوع الفجر. عاد النبي إلى بيته وإذا بالزوجات أخبرنا بأن ثلاثة نفر أتوا وقالوا: كيف أتيت؟ في الحال أتى وصعد على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أنا بلغني أن جماعة والنبي ما نسمي، إذا سمع، إذا رأى، إذا بلغ مخالفة لا يقول: أين المخالف؟ تعال. لما فعل؟ انظر إلى هذا الجاهل الأحمق المجنون. لا، يصعد على المنبر ويقول: انظر إلى تربية النبوة، انظر إلى تربية النبوة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أنام وأستيقظ وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لكنني أنام وأستيقظ وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. دين الإسلام ليس بدين آثار ولا أغلال، ويا ليتنا نقف على ما تركنا عليه سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه.